ايه ده في في في يا مشي في ايه ده القيامه غدا القيامه غدا القيامه غدا ازاي بكره بكره القيامه غدا ماذا معك تلقى به الله ماذا معي شهادات كتير يا عم الشيخ في الاهتمام بالشهادات الدنيوية وفلوس معي فلوس كتير طبعا في الاهتمام بالمال لبس بلبس احسن لبس اسراف في الاهتمام بالمظاهر مناصب وصلت لاعلى مراكز في الدنيا اسراف في الاهتمام بالمراكز والمناصب وانا بقى يا عم الشيخ اغلى حاجة عندنا اسراف في الاهتمام بالنفس دلوقتي عم شيخ ما ينفعش ما ينفعش خايفين اذكر انك ستلقى الله حين تتكلم والله والله لو تذكر ان الاخره ستحاسب فيها على هذا الكلام ستحاسب ايها العاصي لقل كلامه المأساة المأساة المأساة ان الانسان يتكلم خايفين ماذا ماذا معايا شهادات واتجوزت ومعايا فلوس عندك الف ولا الفين شايلهم للظروف الايام الدنيا الدنيا نار نار نار نار انسان عجيب انسان عجيب يا بنتي انا انصحك لله اخلعي النقاب ده يريد ان يصلي يقول له اتجلس العشاء ممدود الظهر ممدود للعصر يقول له انا عارف لك واحد يعمل لك عمل زي فل تظبط المزاج تامر بالمنكر يريد ان يتصدق كل عام المساجد مليئه اللي عايز البيت متحرم على الجامع تنهى عن المعلم يا رب هم قاتله هذه هي معامله الله لخلقه فلذلك اذا وجدت من يخونك فاعلم انك في الاصل خائن الجاهل يظن انه يمكر على الله جاهل الجاهل الجاهل يظن انه نسي الله يا جاهل انما نسيك الله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لولا غيبة العاصي أيها العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه إن بعض الناس يعصي عند في الله مخير أثبت أثبت ولا تتخذ 100 تراب تؤدي بينها كل ساعة لا يكن ربك في المسجد فإذا خرجت من المسجد أكلته كما كان يأكل المشرك إله العجوة ربك يا رب الإنسان ما غرك بربك الكريم يا رب إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم أننا مؤمنون بك جنود نبيك خرجنا نقاتل في سبيلك فاعترضنا هذا النهر اللهم فاعبر بنا تبارك للإنتاج والتوزيع تقدم ثواب ترك المعاصي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ الحمد لله الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد